إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبمناسبة اقتراب الشهر المبارك، أعني شهر رمضان، رأيت أن أتجاوز عن كتاب الجنائز ونتعداه إلى كتاب الزكاة، لعلنا أن نتحدث عن الكتابين، كتاب الزكاة وكتاب الصيام، قبل نهاية شهر رمضان. والزكاة دائما مربوطة بالصيام، وذلك أخذا من قول عثمان رضي الله عنه كما عند مسدد: هذا شهر تؤدون فيه زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقض ثم ليؤدي زكاة ماله. فالزكاة دائما مقرونة بالصيام عند الفقهاء وغيرهم. فنتحدث عن الزكاة في هذا المجلس والمجالس القادمة إن شاء الله. الزكاة مر بنا أحاديث أركان الإسلام وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، فما بعد الصلاة إلا الزكاة. ولذلك من الاهتمام الشرعي بهذه الشعيرة أن جعلت ثالث ثلاثة، يعني بعد الشهادة وبعد الصلاة الزكاة. فما إن يؤمر أحدا في الدخول في الإسلام حتى يؤمر بهذه الثلاث: عبادة الله والصلاة والزكاة. وربما الشارع يترك الصيام ويترك الحج عند دعوة غير المسلمين في بداية الأمر، فأنتم يعني عند الاستقراء للنصوص أحيانا تأتيكم أحاديث ما تجد فيها ذكر الصيام ولا ذكر الحج، بالرغم أن الصيام والحج من أركان الإسلام كما مر بنا حديث ابن عمر. تجد التوحيد، الأمر بتوحيد الله والصلاة والصيام: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا هو السر في ذكر الصلاة وذكر الصيام وعدم ذكر في ذكر الصلاة وذكر الزكاة وعدم ذكر الصيام والحج في بعض النصوص. لماذا؟ لأنها بداية الدعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث ابن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا أمره؟ سيأتي بعد قليل أنه أمره بتوحيد الله ثم إقام الصلاة، أن يأمر أهل اليمن ثم بإيتاء الزكاة. بالرغم أن بعثة أو إرسال معاذا إلى اليمن كان متأخرا، يعني بعد فرضية الصيام وبعد فرضية الحج على قول. الزكاة، في ماذا سميت الزكاة؟ سميت الزكاة لأمرين: إما لأنها تزكي النفوس وتزكي القلوب والأفئدة وتجعلها طاهرة نقية مهذبة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وإما لأنها تزكي المال، يعني تزيد المال، ما تنقصه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أبي مسلم من حديث رضي الله عنه قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فهي تزيد المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق الرجل بصدقة بتمرة من كسب طيب أخذها الله عز وجل بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه اللي هو الخيل الصغير إذا انفرد عن أمه كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه يعني الشابة أو الناقة الشابة فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. فالمقصود إن الزكاة تزيد المال لا تنقصه. فهذا هو السر في تسمية تأدية المال إلى المساكين بالزكاة لأنها تزكي النفوس والأفئدة وفي نفس الوقت تزكي وتنمي المال لأن الزكاة في اللغة النماء والزيادة فهي تزيد المال لا تنقصه. وإن كان في الظاهر تنقصه لكن الحقيقة أنها تزيده من حيث يشعر الإنسان أو من حيث لا يشعر. وقد تسمى الزكاة بالصدقة تسمى بالصدقة. لماذا؟ لأنها دليل على مصداقية من يؤديها لأنها برهان على أن هذا الذي يؤديها مؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مالك الأشعري عند مسلم والصدقة برهان يعني برهانا على صدق معطيها. فإذا هذا هو الحكمة من تسمية تأدية المال إلى الفقراء والمساكين بالزكاة أو بالصدقة. نأتي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لنفتتح به هذا المجلس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال والحديث هذا يروى من مسند ابن عباس ويروى من مسند معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن. إذن أول وفادة أو أول رسالة كانت من الأهمية بمكان كانت إلى اليمن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبا موسى ومعاذا كما جاء في عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. أن معاذا أنه أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب معناه أن عندهم علم فعليك بالتؤدة وعليك بالمنطق الجيد وعليك بالحكمة. فهؤلاء الذين تأتي إليهم هم من أهل الكتاب يعني ليسوا جهلة وإنما هم عندهم كتاب. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي لفظ أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وأشهد أن لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك يعني أطاعوا بالشهادتين فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صلاة أو خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم جمع كريمة يعني النفيس من الأموال. إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذن أمره أن يأمر أهل اليمن بثلاث ما أمره بصيام ولا بحج. لماذا؟ لأن هذا هو الأسلوب النبوي في دعوة غير المسلمين في بداية الأمر فيأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بالصلاة ثم يأمرهم بالزكاة ثم تأتي بعد ذلك الصلاة يأتي بعد ذلك الصيام والحج تبعا للأحاديث الأخرى. وذلك لأهمية الصلاة وأهمية الزكاة. ولذلك قال أبو بكر: فإن فالله له قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الزكاة، الزكاة في ماذا؟ الزكاة في الأموال. ما هي الأموال؟ الأموال قد تكون من بهيمة الأنعام وهي السائمة، وقد تكون من النقدين يعني من الذهب والفضة وما في حكمهما، وقد تكون من عروض التجارة وهو ما يعرض للتجارة، وقد يكون في الحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن كما جاء عند أحمد والحاكم والبيهقي والطبراني وهو على شرط الشيخين عند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وأبي ومعاذ بن الجبل: لا تأخذه إلا من أربعة، يعني في الحب، الشعير والحنطة طبعا والذرة تبعا، لأنه جاء بعض الروايات كان فيها ما فيها لكنها تأتي تبعا للحنطة والشعير لأنها حب. في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذا بالنسبة للخارج من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب يعني من الحنطة والشعير والذرة، ليس في حب ولا ثمر ولا تمر، وفي رواية ولا ثمر، فالثمر يدخل فيها اللي هو التمر والزبيب، والحب يدخل فيه الحنطة والشعير والذرة، ليس في حب ولا تمر، وفي رواية ولا ثمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا كما جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند أحمد وغيرهم. الوسق 60 صاعا، معناه أن الزكاة إذا بلغ الحب أو التمر أو الثمر إذا بلغ 300 صاع وجبت فيه الزكاة، ولا فيما دون 5 دود صدقة، يعني في الإبل، ولا فيما دون 5 أواقي أو أواق صدقة، يجوز الوجهان. فإذا عندنا حب، عندنا تمر، عندنا ثمر. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما سأله حين بعثه إلى اليمن، سأله عن الخضروات لأنه ربما تدخل في التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيها شيء، وإنما مر بنا اللي هي الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. بالنسبة للحب فيها ماذا؟ إما أن يكون فيها العشر، أو يكون فيها نصف العشر، أو يكون فيها كما قال بعض السلف فيها 3/4 العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم، كان حديث ابن عمر عند البخاري وحديث جابر عند مسلم: فيما سقت الأنهار والغيب العشر، وفي لفظ العيون عند البخاري لفظ فيما سقت العيون العشر، وفي لفظ وما كان عثريا، يعني يأخذ الماء بعروقه، له عروق طويلة تمتد إلى الماء وتستقي منه، ففي بعض الأشجار وبعض الثمار تتميز بالعروق التي تمتد مسافات طويلة وقصيرة وتأخذ الماء من أحيانا من باطن الأرض وأحيانا مما يليها من العيون والأنهار، ففيها العشر، يعني إذا خرج ما زاد على 300 صاع فما فوق تقسم على 10 وتخرج الناتج وهو الزكاة، يعني ما سقي بالأنهار لأن ما في مؤونة، ما سقي بالعيون ما فيها مؤونة، ما كان عثريا ما في مؤونة، ففيه العشر يعني تقسم على عشرة. وما سقي بالثانية يعني بالنضح يعني بالإبل، يسقى بالإبل بالتعب والكد والمشقة، ففيه نصف العشر، يعني إذا خرج 300 فما فوق يعني تقسمه على 20، تقسمه على 20 والناتج هو الزكاة، قيمة الزكاة. هذا بالنسبة للحب، بالنسبة للتمر الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب، إذا زاد على وصل 300 فما فوق أصاع فإنك تقسمه، إما أن تقسمه على 10 إذا كان سقي بالعيون والأنهار أو كان عثريا، أو تقسمه على 20 يعني نصف العشر تقسمه إذا كان سقي بالثانية، وفيه لفظ البخاري بالنضح، تقسمه على 20. قال بعض أهل العلم إذا كان سقي نصف بالثانية يعني بالنضح ونصف بالأنهار والعيون، يقولون تخرج 3/4 العشر، وهذا اجتهاد تقديري أو أمر نسبي، يستطيع أهل الحساب أن يحسبوه ما دام أنهم علموا أن هذا فيه العشر وهذا فيه نصف العشر، هذا تقسم على 10 وهذا تقسم على 20. هذا بالنسبة لما كان حبا وما كان ثمرا يعني تمرا أو زبيبا. وليس فيما دون 5 دود صدقة، يعني الإبل ما دون 5 ما في صدقة، من 5 فما فوق ففيه صدقة. يفسره ماذا أو يفصله ماذا؟ حديث أنس عند البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إليه حين بعثه إلى البحرين، هذا ما هذا كتاب من هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي فرض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئله على وجهه فليؤدي، ومن سئل فوق ذلك فلا يعط. ثم فصل اللي هو أبو بكر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل وفي الغنم، وأشار إشارة سريعة إلى الرقة يعني الورث، وقيل يعني الذهب والفضة. قال أبو بكر في كتابه وهو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغت 24 يعني الإبل ففي كل 5 شاه، يعني في كل 5 من الإبل شاه. حديث سعيد في ما فليس فيما دون 5 دود صدقة، وحديث أنس في كتاب أبي بكر في كل 5 شاه، يعني 5 الأولى شاه، 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 24 5 شياه. ومنهم من قال لا 25، لكن الصحيح أن إذا بلغت 24 ففيها 5 شياه. ثم يقول فإذا بلغت 25 إلى 35، من 25 إلى 35 ففيها بنت لبون، بنت لبون، ففيها بنت مخاض، صبر عفوا، ففيها بنت مخاض، بنت مخاض معناه بنت ناقة الآن تستعد للحمل، بنت ناقة تستعد للحمل، يعني خلاص الناقة هذه صار عمرها سنة وخلاص شبه استغنت عن أمها، وأمها الآن تتهيأ للحمل وتتهيأ للمخاض، ففيها بنت مخاض. في الرواية أخرى فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون، فابن لبون. ف فابن اللبون بمنزلة بنت مخاض ابن اللبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه اللي هو كتاب أبي بكر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون، يعني فيها بنت ناقة ذات لبن، يعني بلغت يعني ناقة تقريبا لها سنتان. ثم يقول فإذا بلغت يعني من 46 إلى 60 ففيها حقة، يعني لا 3 سنوات. فإذا بلغت أو من 60 من 61 إلى 75 ففيها جدعة، يعني لها 4 سنوات. فإذا زادت يعني فإذا كانت أو بلغت من 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت أو إذا كانت من 91 إلى 120 ففيها حقتان، ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني 50 فيها إذا بلغت مثلا 200 فيها كم؟ فيها 4 من الحقة. إذا بلغت مثلا 121 ففيها 3 بنات لبون. طيب إذا بلغت 400 من الإبل فيها كم؟ 400 فيها كم؟ 8 حقاق. إذا بلغت 1000 من الإبل فيها كم؟ فيها 20 من الحقاق. يعني في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طبعا الشرط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، لحديث معاوية القشيري قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة صدقة. ففي كل 40 بنت لبون من أعطاها مؤتجرا أجر له بذلك، ومن منعها أخذت، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء، كما جاء عند أبي داود وغيره. هذا بالنسبة للإبل، فإذا تقسيمها واضح وجلي ولا يحتاج إلى كثير التأمل أو فهم، إنما هو واضح وصريح. طيب من كان عنده في رواية لأنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الكتاب كما عند البخاري، فإذا لم يكن عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون، وعنده بنت لبون، فإنه من كان يعني وجبت عليه بنت مخاض، يعني من كان عنده بنت مخاض وليس عنده بنت لبون فإنه يدفع بنت المخاض ويعطي المصدق إما شاتين إن تيسرتا أو 20 درهما. العكس يعني وجب عليه بنت لبون أو وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون، هل تقسيم تقسيم نبوي؟ ما هو تقسيمنا، ليس بتقسيم، وإنما هو تقسيم النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان عنده بنت لبون وليس عنده بنت مخاض، يعني وجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون، فإنه تؤخذ منه بنت اللبون أو فإنها تؤخذ منه بنت المخاض ويعطيه المصدق يعني الساعي، يعطي صاحب الإبل يعطيه شاتين أو 20 درهما. وهكذا ما بعده، إن كان عنده بنت لبون وليس عنده حقة، يعني وجب عليه بنت لبون وعنده حقة، فإنه يدفع يعطي الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن كان عنده حقة، يعني وجب عليه بنت لبون، وجب عليه بنت لبون وعنده حقة، فإنه يعطي الحقة والمصدق اللي هو الساعي يعطي صاحب الإبل 20 درهما أو شاتين والعكس. طيب إذا ومن كان عنده حقة وليس عنده جدع، يعني وجب عليه الجدع وعنده حقة، فإنه يدفع الحقة ويعطي المصدق يعطيه 20 درهما أو شاتين. طيب إن وجبت عليه جدع وليس عنده جدع، عنده حقة، فإنه يدفع أو يعطي الحقة، نعم، فإنه يعطي الحقة إذا كان وجب عليه جدع، يعطي الحقة اللي هو مالك الإبل، يعطي الحقة ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه في بالنسبة للغنم، فإذا بلغت من 40 إلى 120 ففيها شاة، 40 50 60 70 80، يعني الأوقاص اللي بين البداية والنهاية لا يعول عليه ولا يعتبر. فإذا بلغت 40 إلى 120 ففيها شاة، فإذا بلغت من 121 إلى 200 ففيها شاتان، ثم في كل 200 شاة، ففي 1000 من الشياه كم فيها زكاة؟ 10 شياه. 500 شاة فيها كم؟ فيها 5 شياه. هذا بالنسبة للغنم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت 200 درهم، بلغت 200 درهم ففيها ربع العشر، فإذا نقصت فإن شاء المتصدق أن يتصدق فليتصدق. إذن عندنا ربع العشر وعندنا نصف العشر وعندنا العشر. ربع العشر في الرقة يعني في الفضة مضروبة أو غير مضروبة، وأيضا في الذهب، فالذهب تبعا للفضة. وعندنا العشر ونصف العشر إنما هو يتعلق في الحب والتمر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في كتابه في رواية أخرى ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وما كان خليطين فإنه يقسم بينهما بالسوية. وفي رواية ولا يؤخذ الهرمة ولا تؤخذ الهرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق أو المصدق. المصدق يعني المالك، والمصدق هذا الساعي، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، والذي يظهر والله أعلم أنه الساعي. إذا شاء الساعي أن يأخذ هرمة فله ذلك، لأنه هو الذي يقدر المصلحة. إذا شاء أن يأخذ مثلا ذات عوار فله ذلك، إن شاء أن يأخذ تيسا فله ذلك. فإن كان التيس مثلا جيدا وذا نوعية جيدة فلا شك أنه تفسر هذه الرواية على أنه المصدق يعني المالك لهذه البهيمة. هذا بالنسبة لي. وما كان خليطين ولا يجمع بين متفرق، بمعنى أنه يجمع شخص مع آخر مثلا المال، يعني عنده مثلا 40 من الإبل، هذا عنده 40 من الإبل، يعني كم فيها 40 من الإبل؟ كم فيها بنت لبون؟ بنت لبون فيها، بنت لبون ولا لا؟ واحد عنده 30، يعني فيها ماذا؟ بنت مخاض. بنت مخاض. فجاء صاحب هذا الإبل، جاء لشريك لأخيه وقال نجمعها فتكون كام؟ 40 وتكون 40 وتكون 30، يعني كام؟ يعني 70. فيكون فيها ماذا؟ جذعة. فيها جذعة واحدة. فيهربون من كون هذا يخرج من مخاض وهذا يخرج من تلبون إلى جذعة واحدة، وهذا لا شك أنه بالنسبة لهم أخف. فالمقصود أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، بمعنى أنه مال جميع ثم يفرق بينه. لماذا؟ لأنه على أساس يخرج بنت لبونة ويخرج بنت مخاض، على كل واحدة على حدة. وما كان خليطين يقسم بينهما بالسوية، شخص مثلا، شخصان متشاركان عندهم 100 من الإبل، هذا له 50 وهذا له 50، هذا عليه زكاة وهذا عليه زكاة، هذا له عليه زكاة وهذا عليه وعليه زكاة. انتهينا الآن من ماذا؟ من الإبل ومن الغنم. بالنسبة للبقر، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كما جاء عند أبي داود، أمره أن يأخذ من كل 30 يعني بقرة تبيعا أو تبيعة، يعني البقر التي تتبع أمها، ومن كل 40 مسنة، يعني جذعة، من كل 40 مسنة. وهلم جرة، يعني كل إذا كانت 80 ماذا؟ إذا كانت 80 تأخذ، يؤخذ منه مسنتان. ثم أمر أن يأخذ أو يأخذ عن كل حالم دينارا أو ما يقابله من الثياب المعافرية معافريا، هذا بالنسبة للجزية، وهذا بابه سيأتي إن شاء الله. لكن المقصود أن البقر إذا بلغت 30 خلاص، فإنها بلغت النصاب، لأنه من شروط الزكاة أن تبلغ ملك النصاب. هذا بالنسبة للبقر، بالنسبة للغنم، بالنسبة للإبل. واحد عنده بالنسبة للخيل، الخيل ما فيه، ليس فيه أو ليس عليه زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، وفي رواية عند مسلم إلا صدقة الفطر. بالنسبة للذهب والفضة وما في حكمهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود، إذا كان لك، هنا لا للتمليك، لذلك لا بد أن يكون المال المزكى مملوكا لصاحبه من الشروط. إذا كان لك 100 درهم، مرت في حديث أنس، ففيها 5 دراهم، يعني ماذا؟ ربع العشر. فالذهب والفضة والريال والدولار والدينار والدرهم وإلى آخره دائما تقدره، ثم تقسمه على 40، تقسمه على 40. وفي الحب والتمر وواء إلى آخره، إذا كان سقي بالعود تقسمه على 10، إذا سقي بالثانية تقسمه على 20. فعندك مثلا 1000 ريال، 1000 ريال سعوديا تقسمه على 40، عندك 400 ريال سعوديا، يعني 400 ريال سعوديا كم في زكاة؟ تقسمه على كم؟ على 40، كم يطلع؟ ماذا؟ 10 ريال ولا لا؟ فإذا زكاة 400 ريال كان 10 ريال، عندك 4000 ريال تبي تخرج زكاة 4000 تقسمه على كم؟ على 40. كم فيه؟ كم؟ 100 ريال ولا لا؟ 4000 على كم؟ على 40. أقل شيء نصاب. طيب 20000 تريد أن تخرج زكاتها، 20000 ريال تقسمه على كم؟ على 40. كم يطلع؟ يطلع 500 ريال. فيقول إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول، يعني من الشروط حال عليها الحول، ففيها 5 دراهم، يعني ربع العشر. وإذا كان لك 20 دينارا من الذهب ففيه ماذا؟ نصف دينار، وليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. قد يقول قائل ما هو النصاب؟ النصاب ما يستطاع أن ينضبط بالنسبة مثلا للريال السعودي أو بالنسبة للدينار الكويتي أو بالنسبة للجنيه المصري، لكن منضبط اللي هو الدينار اللي هو الذهب، والدرهم اللي هو الفضة. فتذهب إلى صاحب الذهب وتقول 20 دينارا كم يساوي من الذهب؟ كم يساوي من الريال السعودي؟ يقول كذا وكذا وكذا. 200 درهم كم تساوي من الريال السعودي أو من الدينار الكويتي أو من الجنيه المصري؟ يقول يساوي كذا وكذا وكذا، فإذا تجب فيه الزكاة. فإن لم ينضبط الدينار ينضبط الدرهم، وبالتالي تحدد. منهم من قال أنها 56 ريال، ومنهم من قال أنها بحدود 500 ريال، لكن الذي ينضبط اللي هو الدينار الذهبي أو الدرهم الفضي. هذا بالنسبة للفضة والذهب. فالرقة ربع العشر، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بينا بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة. فالذهب إذا بلغ 20 دينارا والفضة إذا بلغت 200 درهم كما في حديث أنس كما مر بنا. عروض التجارة أيضا يلحق بالنقدين. عندك بيت تؤجره، عندك أرض للبيع والشراء، تقدر ثمنها ثم تقسم على 40 وتخرج النتيجة لتكون الزكاة قيمة الزكاة. أيضا عروض التجارة والذهب والفضة تسميان بالنقدين، والحب والإبل والغنم والبقر، وطبعا الغنم تدخل فيها الضأن والمعز. بالنسبة لي التي يجب فيها الزكاة. بالنسبة لي الخضروات مر بنا. بالنسبة للعسل، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة هلال لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه أن يحمي منه واديا، يحمي له واديا يسمى سلبة، وذلك ليستخدمه في النحل. وجاء بعشر ما يخرج من العسل، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب خالد بن وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله في قضية هلال، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن أدى إليك العشر كما كان يؤدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاحمي له سلبة، يعني احمي له واديه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأخذه من شاء. وهذه إشارة إلى أن العسل ليس فيه زكاة إلا أن يشاء صاحبه، فإنما هو ذباب أو ذباب غيث يأخذه من شاء. فمحصر الكلام أو ملخص الحديث أن الزكاة في سائمة الأنعام وفي النقدين وما في حكمهما وفي عروض التجارة وفي الحب والتمر. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث بهريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فقال منع بن جميل وخالد بن وليد والعباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع ابن جميل يعني أن يؤدي زكاته إلا أن كان غنيا إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وفي رواية البخاري ورسوله، وأما خالد فإنكم تضربون خالدا وقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي، وفي رواية البخاري عليه صدقة ومثلها معها. وهذا الدليل على أن العباء أن الصدقة ممكن أن تقدم، الزكاة ممكن أن تقدم لسنة وسنتين إذا احتاج الفقراء والمساكين إليها فإنها تقدم. ولذلك العباس قدم صدقته لسنتين قادمتين، فما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إلى الرسول أن العباس منع الزكاة، وما علم أن العباس قد تصدق لي وقدم زكاته للسنوات القادمة، وكتب أن خالد بن الوليد منع الزكاة، وخالد بن الوليد احتبس يعني وقف أدراعه واعتاده، يعني ما عاد يملك شيئا، كل شيء تصدق به في سبيل الله تعالى. لكن ابن جميل هو الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم كتابة عمر رضي الله عنه فيه ولامه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كما عند مسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه يعني رويدك بالعباس فإنه عمي، وعم الرجل صنو أبيه يعني مثل أبيه. الآن ندخل في ما يتعلق بالوعيد الذي يترتب على من لم يؤدي زكاة ماله، وأن الأمر والخطب أن الأمر عظيم، وأن الخطب جسيم، وأن الأمر ليس بالأمر الهين، أن الإنسان يكنز المال ولا يتصدق به. أو قبل أن ندخل فيه نتحدث عن زكاة الحلي. زكاة الحلي يعني زكاة الذهب والفضة إذا كانت المرأة تتحلى به فهل عليه صدقة أو لا؟ أسماء رضي الله عنها كما جاء عند إسحاق بن راهويه بسند صحيح من طريق فاطمة بنت المنذر كانت لا تؤدي زكاة الحلي، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. وزكاة الحلي فيه تفصيل، إن كانت المرأة التي تتحلى بهذا الحلي من ذهب وفضة إذا كان في نيتها أن تبيع هذا الحلي في أي وقت فهذا يعني عندها نية ولو كانت قليلة فإنها تؤدي زكاة، إذا كانت لا ما عندها نية البتة تتحلى به من الآن إلى ما شاء الله ولا عندها أي نية، فهذا الذي يظهر أن ليس في زكاة الحلي في هذه المسألة ليس فيه زكاة. وعلى هذا يؤول أو يفسر أو يوجه حديث عمرو بن شعيب أو ابن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين زكاة هذا؟ فقالت لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ فخلعتهما من ابنتها وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وعند أبي داود وغيره وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي سوارا من ورق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال صنعت أتزين به يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حسبك أتؤدين زكاته؟ قلت لا، قال هو حسبك من النار. وفي حديث أم سلمة عند أبي داود أيضا أنها كانت لها أوضاحا كانت تلبسه فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فإذا هذه الحديث أعني حديث ابن عمرو وعائشة وأم سلمة لعله محمول على أن ما يلبس وفي نية اللابس أنه سيبيعه متى ما غلى ثمنه، وإنما يلبسه لفترة ثم يبيعه ما بين البينة والأخرى، مثل ما يحدث الآن عند النساء، فهي تلبس اليوم وربما بعد سنة أو بعد سنتين تغير وتجدد أو فهذا فيه زكاة. لماذا؟ لأنه ليس للتحلي المحض. إذا كان التحلي المحض هذا ما فيه زكاة والله أعلم. وأما إذا لم يكن للتحلي المحض، بمعنى أنه في أي لحظة ممكن تبيعه، فهذا يحمل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وعائشة، وعلى هذا يعني أخذ، وبهذا أخذ شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى ومحمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم نأتي الآن لما ذكرت قبل قليل في قضية الوعيد الذي يترتب على من لم يؤدي زكاة ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذر رضي الله عنه، قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال فلما رآني قال الأخصرون ورب الكعبة، الأخصرون ورب الكعبة، الأخصرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت. ثم في رواية البخاري قلت فمالي، يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم خصني بهذا العبارة وبهذا اللفظ وبهذا الوعيد، فلم أتقار. فقلت يا رسول الله من هم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأكثرون أموالا، الأكثرون أموالا، الأكثرون أموالا، لمن قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار بين يديه وخلفه وأمامه، ما من صاحب إبل ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة تطحه أو تطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها حتى يقضى بين الناس. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد ذكر البخاري فقط في روايات، يعني عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، فيرى أو فيرى فيرى سبيله أو فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الذهب والفضة، قال الله تعالى والذين يكرزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرزون. ولذلك جاء عند البخاري من حديث هريرة وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه ما من صاحب كنز أو مال لم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاحا أقرع له زبيبتان فيطوقه فيأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه فيقول أنا كنزك. وفي حديث جابر عند مسلم يلحقه يقول أنا كنزك لا غنى لا لا لا لست أنا في غنى عنه. في حديث جابر عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ثم تلا عليه الصلاة والسلام ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون به يوم القيامة. ولذلك قل أنا كنزك أنا كنزك أنا كنزك يلحقه ويتابعه في هذا الموقف يعني يوم القيامة. فإذا رأى أنه لا بد من ذلك مد يده إليه، يعني مد يده إلى هذا الشجاع الأقرع، هذه اليد التي أمس تكنز المال ولا تنفقه يعني لا تؤدي زكاته، هذه اليد الآن التي كانت تجمع الآن تمد إلى هذا الشجاع الأقرع فيقضمها كما يقضم الفحل، يبدأ يقرض فيها وينهش فيها. وحديث الأحرى بن قيس وهو عند الشيخين بعدة روايات، لكن يقول كنت جالسا مع نفر من قريش فمر رجل فقال بشر الكارزين بكي من ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، وفي رواية بكي من قبل من حلمة ثديه تخرج من نغض كتفه وبكي من نغض كتفه تخرج من حلمة ثديه يتزلزل يعني من العذاب. ثم تنحى فجلس. يقول فأتيته يعني الأحنف بن قيس يقول فأتيته فقلت من هذا؟ فقلت للنفر من قريش من هذا؟ فقالوا هذا أبو ذر. فأتيته فقلت ما هذا الذي تقول؟ فقال إنما أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله رسولهم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن هؤلاء لا يعقلون شيئا إنما يجمعون لدنيا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. يقول أحنف بن قيس فقلت له ما تقول في هذا العطاء؟ فقال خذه فإن فيه اليوم معونة لك فإن كان ثمنا لدينك فدعه. فالذهب والفضة خطير أن يكرزه الإنسان ومن ومرحوم الذي يؤدي زكاة. وذلك عند الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث: الكنز والدين والغلول وجبت له الجنة. فالإنسان يؤدي زكاة ماله، فإذا أدى زكاة ماله فليس بكنز. ولذلك كما عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قبل أن تنزل الزكاة المال كان الإنسان ينفق كل شيء، ما يبقي عنده إلا ما يكفيه. قال ابن عمر فلما نزلت الزكاة كانت الزكاة طهرة للأموال. فالمقصود أنه إذا أدى زكاة عنده مليون عنده مليونان ثلاث ملايين أدى زكاته خلاص، بخلاف مذهب أبي ذر رضي الله عنه. فمذهب ذر رضي الله عنه يشدد في هذه المسألة، فلا يكفي أن يؤدي الإنسان الزكاة وإنما عليه أن يقول هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ولذلك اختلف مع معاوية كما جاء عند البخاري اختلف مع معاوية رضي الله عنه من وجهين: معاوية يرى أنها نزلت في أهل الكتاب، وأبو ذر يقول إنها نزلت فينا وفي أهل الكتاب. ثم أيضا معاوية يرى أنه كما ذهب إليه ابن عمر، وأبو ذر يرى أنها مقصود أن الزكاة واجبة وهناك أيضا واجب فوت بعد ذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وما من صاحب إبل، قالوا يا رسول الله والإبل؟ قال ما من صاحب إبل لا يؤدي منها زكاتها أو لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه لما سئل ما حق الإبل قال اطراق فحلها. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود تطرق الفحل اطراق فحلها ومنح دلوها ومنيحتها أو إعطاء من دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود تمنح تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتطرق الفحل وتحلب اللبن وتحمل الظهر ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع المكان الواسع قرقر واسع مستوي لا يفقد منها فصيل واحد أو لا يفقد منها فصيلا واحدا تعضه بأفواهها وتطأه بأخفافها. يعني هذه الإبل الآن التي نراها وقد سخرت لنا من لم يؤدي زكاتها غدا سيكون لها شأن، ستهجم على أصحابها هجوما عنيفا لا يرحم، تعض بالأفواه وتطأ بالأخفاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، كلما انتهى آخرها جاء أولها، وكلما أتى عليها أولها جاء آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله أو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا دليل على أن تارك الزكاة ليس بكافر، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم قالوا يا رسول الله والبقر والغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ليس فيها عقصاء يعني ملوية القرن ولا جلحاء ولا عضباء تطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله والخيل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل 3 هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر. فأما التي هي له أو عليه وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ولواء على أهل الإسلام فهي عليه وزر. ولذلك جاء عند أحمد الخيل 3 خيل للشيطان وهذه هي ربطها رياء وفخرا ولواء على أهل الإسلام. وأما التي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها. رقابها بمعنى أنه يكرمها ويعطيها ويدللها ويعدها، وظهورها يعني يطرق إذا كانت فحلا يطرقها أو يسمح لها أو يمكنها أن للآخرين أن تطرق الإناث من الإبل. وفي رواية تعففا وتغنيا يعني يريد ظهرها يعني يتكسب بها. فهذه ستر. ولذلك في رواية الإمام أحمد الخيل 3 خيل للشيطان ومرت بنا هذا الذي لواء وفخرا ويقامر عليها ورجلها خيل للإنسان وهو الذي يرجو ظهرها يعني لم ربطها وهو يتكسب فيها هذه للإنسان وهي له ستر أو عليه ستر. وأما التي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها حسنات. ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب له عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولا مر بها صاحبه على نهر ولا يريد أن يسقيها فشربت إلا كتب له عدد ما شربت حسنات. قال رسول الله في الحمر قال ما أنزل علي فيه إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كيوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت حلما أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة الظهر 4 وفي ذو الحليفة ركعتين. أنا سأله ألا صلوا في رحالكم؟ النبي عمر رضي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين. ابن عمر كان يوتر على الراحلة. عن ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لخرجهن في العيدين العواتق والحية وذوات الخدور. أنا معطي لصالح الله المجلد 4 من فضائل الأنبياء ومفردات البخاري حتى كتاب الحدود. طيب اختتن إبراهيم عليه الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب لم يكتب إبراهيم حديث أبي هريرة نحن أحق بشك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لي عبدا بمجمع البحرين حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس ما ظنك باثنين ما ظنك باثنين حديث أبي بكر رضي الله عنه إن خير نساء ركبنا الإبل نساء وقريش حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن الله اطلع على أهل بدر وقال حديث علي رضي الله عنه من أحق الناس بحسن صحابتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عال جاريتين حتى تبلغ حديث عائشة رضي الله عنها لا يدخل جنة قاطع حديث جبير بن مطعم مثل جليس صالح جليس السوء حديث أبي موسى الأشعري ما زال جبريل يوصيني بالجار حديث عائشة رضي الله عنها ما من أحد سببته حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تسبوا الدهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقاتل أحدكم أخاف لاجتنب الوجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الظلم ظلمات يوم القيامة حديث ابن عمر لا تدخل مساكن الذين ظلموا حديث ابن عمر رضي الله عنه انصر أخاك حديث أنس رضي الله عنه احتج آدم فحج آدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه كل ميسر لما خلق له حديث أبي هريرة اعملوا فكل ميسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن أحدكم يجمع في بطن أمه حديث مسعود رضي الله عنه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقول إن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا سمعتم صياح الديك فاذكروا الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى حديث أبي هريرة رضي الله عنه فنزلت وإذا سورة المنافقين حديث ليس في المفرق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فقالوا حط حبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا حديث أبي سعيد رضي الله عنه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن حديث أبي موسى رضي الله عنه قال أكمل مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وفي رواية ويعمل به كمثل الأترد ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن حديث أنس في أبي رضي لا حسد إلا في اثنتين حديث عبد الله بن مسعود وحديث ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد